أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للأول من جمادى الثاني لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس الثامن من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله ومدده من الحديث عن الإرهاصات الصحيحة التي صاحبت الميلاد المبارك لأشرف وأطهر مولود عرفته الأرض صلى الله عليه وسلم. فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، نزل هذا المولود المبارك فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعت، وشاركتها حضانته أم أيمن، فكانت أمه آمنة هي أول من أرضعته. صلوا. وشاركت آمنة حضانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن واسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو. هذه المرأة الثانية التي شرفت بإرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ثالثة تسمى سويبة، وستعجبون إذا علمتم بأن هذه المرأة كانت أمة لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب. ففي الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله انكح، أي تزوج، أختي ابنة أبي سفيان. في رواية مسلم: انكح عزة بنت أبي سفيان، هي أخت أم حبيبة رضوان الله عليه. أم حبيبة عاوزة النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أختها، بتقول له انكح عزة بنت أبي سفيان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقالت أم حبيبة رضي الله عنها: نعم، فإني لست لك بمخلية، يعني لست بمنفردة بك، يعني لست زوجة وحيدة لك، بل عندك من الزوجات غير، يعني انت كده متزوج، لست بمخلية لك عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. يا سلام. وأحب من شاركني في خير أختي، يعني أنا أحب أختي تعيش في الخير، ده تبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان. درة بنت أبي سلمة، هي بنت أم سلمة. فإن نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال النبي: بنت أم سلمة؟ فقالت أم حبيبة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة. في الحديث الصحيحين أن الذي أرضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمه وأمته وحاضنته أم بركة امرأة يقال لها سويبة، قال: أرضعتني وأبا سلمة سويبة. وبعد فترة من الزمن نزل مكة مجموعة من نساء البادية، نزل مكة مجموعة من نساء البادية يقرن السعة في الرزق عن طريق إرضاع أطفال أولاد الأشراف من القرشيين. فلقد كان أهل الحضر من قريش يحبون أن يدفعوا أولادهم إلى المضارب الفسيحة كمضارب بني سعد وغيرها. كانوا يحبون أن يتربى أولادهم بعيدا بعيدا في الصحراء ليتعلم الأولاد الخشونة بعيدا عن تجليل الآباء والأمهات في بيوت متحضرة. ومن أجل أن تقوم البادية ألسنتهم، فلقد كان أهل البادية من أفصح من يتكلمون باللغة، فكان أهل قريش من أصحاب الثراء يدفعون أموالهم للمرضعات اللائي يحضرن مكة يلتمسن السعة في الرزق. ولكن لما نزل مجموعة من المرضعات من ديار بني سعد وغيرها إلى مكة لم يكن في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات بالتوجه نحو محمد ليتمه وفقره صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم ليتمه وفقره. وقد بين القرآن الكريم ذلك كما قال الله تعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الآيات. فلم يكن هنالك في بيت آمنة ما يغري هؤلاء المرضعات للتوجه نحو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الفقير اليتيم الذي فقد أباه. ولكن الله جل وعلا قدر السعد للسعدية حليمة من بني سعد، ويا له والله من سعد. فلقد رزقها الله عز وجل هذا الرزق الغالي حيث ضمت رسول الله إلى صدرها وخالط لبانها دماءه الزاكية وصارت قما له في الرضاعة. حديث أم حليمة الطويل رواه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في الدلائل وإسحاق بن راهوي في مسنده وأبو يعلى في مسنده كلهم من طريق ابن إسحاق، وسند ابن إسحاق منقطع من باب الأمانة، وسند ابن إسحاق منقطع بل وفي سنده جهم بن أبي جهم، وقد عده الإمام الذهبي في المجاهيل في سند رواية ابن إسحاق جهم بن أبي جهم فضلا عن الانقطاع فيه جهم بن أبي جهم، وقد عده الإمام الذهبي في المجاهيل، إلا أن الحافظ ابن حجر ذكر في كتاب الإصابة أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في هذه الرواية، وأن عبد الله ابن جعفر الذي روى عن حليمة صرح هو الآخر بالتحديث. ومن أهل العلم من قال بأن عبد الله ابن جعفر لم يدرك حليمة، فالحافظ ابن حجر في الإصابة ذكر أن عبد الله ابن جعفر صرح بالتحديث عن حليمة. وقال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات، ولذا فهنالك من أهل العلم من حسن هذا الحديث لشواهده، إلا أن شيخنا الألباني قد ضعفه لهاتين العلتين: الأولى في سنده جهم بن أبي جهم، والعلة وهو مجهول كما ذكرت. والعلة الثانية عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لم يدرك حليمة ففيه انقطاع في السند، وهذا نوع من انواع الضعيف كما تعلمون. الا ان بعض اهل العلم كما ذكرت قد حسنوا الحديث لشواهده، لذا فانا اسوق هذا الحديث لجماله على قول من قال بالتحسين او حتى على قول من قال بالتضعيف، فلا شك انه افضل في مثل هذه السيره من القول بالرأي. عن عبد الله بن جعفر قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وهي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعت، تحدث أنها خرجت من بلدها. خلي بالكم من الوادي، أنا سمعتها كثيرا لكن نعيش معها مرة أخرى. كانت تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعات. قالت: وذلك في سنة شهباء، يعني جذباء، لا ماء فيها ولا قدرة. وذلك في سنة الشهباء لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان قمراء. قالت حليمة: خرجت أي هي على أتان حمار قمراء، قمراء يعني لون أبيض يميل إلى الخضرة، معنا شارف لنا، شارف ناقة مسنة، ناقة مسنة. قالت: والله ما تبض بقطرة، يعني لا تنزل شيئا من اللبن، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، لا يوجد لبن في ثديها ولا لبن في ناقتها، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت، أو تقول: فخرجت على أتان، فخرجت على أتان تلك، أي على حماري، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتباء إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نتركه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا وأخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، يعني لزوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آكل رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعل، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه فأخذت، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن صلى الله عليه وسلم. هذه أولى بركات النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، حتى شبع، وشرب معه أخوه حتى روي، اللي ما كانش بنيمهم لو شايف لبن في ثدياها ولا لبن في الشارب، وشرب معه أخوه حتى روي. قالت: ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه من الرضاعة، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام جوزي إلى شارفنا ناقة المسن اللي ما كانت تدق بقطرة لبن، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل باللبن، ضرع مليان لبن، فحلب منها ما شرب وشربت، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع. فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني أي شمالي وحملته عليها معي صلى الله عليه وسلم، فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. خلاص سبق تنطلق. فوالله لقد قطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى ان صواحبي لا قلن لي: يا ابنة ابي دعيت، يعني يا حليمة ويحك ارجعي علينا، اصبري شوية تمهلي، ويحك ارجعي علينا، اليست اتانك او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها، اليست اتانك التي كنت خرجت عليها او اهذه اتانك التي كنت خرجت عليها؟ فاقول لهن: بلى والله انها لهي هي. فقلنا والله ان لها لشأنا. قال ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها، ارض ما فيش فيها خضرة ولا ماء، فكانت غنم تروح علي حين قدمنا به، فكانت غنم تروح علي يعني ترجع لاخر النهار من الروحة الغدوة في الصباح والروحة في المساء، فكانت غنم تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا يعني مليان لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث تطرح غنم حليمة. مش عارفين السر، شو غنم حليمة بتروح فين؟ وخليكم وراها زي زمان الاستاذ يجيب سمك يقول لنا حط السمارة جنبك رزق. اسرحوا ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم حليمة، فتروح اغنامهم جياعا ما تدق بقطرة لبن، وتروح غنم شباعا لبنا. لا اله الا الله. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتان. عاوزك تتخيل النبي كده هو سنه سنتين، عاوزك تعيش كده، مش مجرد يعني كلام تسمع، عيش مع النبي عليه الصلاه والسلام كده والمراحل. تخيل بقى النبي كده وسنه سنتين، لو ان الطفل سنه سنتين كده بقى، بس طفوله النبي لا تضاهيها طفوله عاتقها الارض عليه الصلاه والسلام. قال حتى مضت سنتان وقصدت فقمته عن الرضاع لابي هو وامي، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، شباب مستقل مميز. فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا يعني قويا واضح المعارف والبنيان. قالت فقدمنا به على امه امنه، فقدمنا به على امه امنه، ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا امه وقلت لها: لو تركت بني عندي، ما عاوزه بقى ايه المزيد، لو تركت بني عندي حتى يغلب فاني اخشى عليه وباء مكه يعني اوبئه مكه وامراضها. قالت فلم تزل بها يعني تكلمها وتقنعها وتناقشها، قالت فلم تزل بها حتى ردته معها. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بعد سنتين في رحلة قصيرة سريعة إلى مكة، عاد إلى ديار بني سعد مرة ثانية إلى أمه حليمة. وهكذا استقر أخيرا مرة أخرى بعد سنتين محمد صلى الله عليه وسلم في أحضان حليمة وفي مضارب بني سعد بن بكر. وفي تلك المضارب نشأ محمد في طفولته، نشأ طفلا طاهرا كأنفاس الربيع، نشأ طفلا زاكيا مبرأا كحبات المطر. اعتاد أن يخرج هو وأخوه كل صباح لرعي الأغنام، وكان الأمر عاديا جدا. حتى مر يوم عجيب، فلقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أخيه في هذا اليوم أن يرجع إلى أمه مع حليمة ليأتي لهما بشيء من الطعام أو الزاد. وسرعان ما عاد هذا الطفل مرة أخرى إلى ديار بني سعد إلى حليمة وهو يصرخ ويصرخ ويصرخ ويقول لأمه إن محمدا قد قتل. ولماذا يقتل هذا الطفل البريء الوديع؟ ومن الذي يستطيع أو يفكر في أن يغتال هذه البراءة في مضارب بني سعد بين الأغنام؟ ما الذي حدث؟ ونسمع رسول الله يحدثنا عما حدث. قال صلى الله عليه وسلم، فحديث قال فيه شيخنا الألباني بتحقيقه لسيرة ابن كثير إسناده جيد قوي، بل إن الحديث صحيح بشواهده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طفل لم يبلغ الرابعة. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 5 سنوات في ديار بني سعد، فرضاعته في ديار بني سعد ثابتة كما في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث الصحيحة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبين أنا في بهم لنا يرعى أغناما لحليمة أتاني رجلان، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، قال عليهما ثياب بيض معهما طس من ذهب، طس بلغتنا طس من ذهب، ملئ بالثلج مملوء ثلجا، فأرجعان أرجعان الرجلان، فشقا بطني فشق بطني ثم استخرجا قلبي. فشقا، شق البطن وشق القلب، فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج في قص الذهب حتى إذا أنقياه، قلب البطن حتى إذا أنقياه رداه كما كان، يعني القلب ثم قال احدهما لصاحبه وهما ملكان كما سابين الان في روايه مسلم الاخرى، ثم قال احدهما لصاحبه زنه بعشره من امتك، توزنه بعشره من الامه، زنه بعشره من امتك، قال فوزنني فوزنته، قال زنه بمئة، زنه بمئة من أمتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بمئة فوزنته، قال أي الملك لأخيه الملك زنه بألف من أمتك، قال صلى الله عليه وسلم فوزنني بألف فوزنته، فقال الملك للملك دعه دعه عليك، فلو وزنته بأمته لوزنه صلى الله عليه وسلم. روى أنس بن مالك في صحيح مسلم، وهعلق الحديث على الحديثين، روى مسلم في صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، فأخذه يعني جبريل فصرعه يعني ألقاه على الأرض، فشق عن قلبه، شق جبريل عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال أي جبريل هذا حظ الشيطان، ثم غسله أي غسل القلب، ثم غسله في طس من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه لأمه خيط ثاني، ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني غطره حليمة يعني مرضعة، فقال إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، وش متغير مقطوع صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. اسمع بقى أنس يقول إيه، ورواية صحيح مسلم، أنس يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدر رسول الله، نعم شق صدره صدر رغم أنف المتعقلين إن صحت اللغة، قاتل المستشرقين في هذه الأيام الماضية من الأسبوع الماضي كلاما طويلا جدا، فبفضل الله حين أعد لكم هذه المحاضرة يعلم الله أنني أقرأ لإعدادها ما يزيد على 50 مرجعا باختيار الكلمات التي تليق بعقول وقلوب أحبابنا وإخواننا، ونسأل الله أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. قاتل المستشرقين من أمثال برمنجر وغيرهم ممن أنكروا تماما ومن نسج على منوالهم من أبناء المدرسة العقلية في بلاد المسلمين، ممن أنكروا تماما بعقولهم الضيقة حادثة شق الصدر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنكروها، فمنهم من قال بأنها رؤية، بأنها رؤية وليست أمرا ماديا في واقع الناس، واستكثر أن يستخرج الملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجري بما يسمى في عصرنا الآن جراحة سريعة عاجلة، تلك الجراحات التي انتشرت الآن والتي تسمى بجراحة القلب المفتوح، ووضع القلب في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول جبريل فعل هذا، لكن أبين لهذه العقول التي تقول بأنها رؤية وليست حقيقة، أقول لهم لقد عشنا في عصر رأينا فيه الإنس العادية الطبيبة العالمة يخرج القلب ليجري له جراحة مفتوحة قد تستمر أكثر من 4 ساعات، بل في روسيا وفي غيرها من دول أوروبا قد تستمر الجراحة إلى أكثر من 8 ساعات. بيعملوا إيه؟ سبحان الله، الآن يشق الأطباء جدار الصدر. أول شخص جدار الصدر اللي هو الشق الأول اللي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فشق قطري ثم شق قلب، الشق الثاني للقلب. العلماء الآن في جراحة القلب المفتوح يشقون مرتين، الشق الأول للصدر والشق الثاني للقلب في غشاء خارج القلب، يسميه المتخصصون الآن غشاء التامورة، غشاء التامورة. يسمي العلماء الأطباء المتخصصون هذا الغشاء الآن بغشاء التامورة، فيشقون الصدر ثم يشقون هذا الغشاء على القلب ليجروا جراحة عاجلة لهذا القلب، تسمى بجراحة القلب أو بجراحة القلب المفتوح أي كان نوع الجراحة. طيب، يستخدم الأطباء الآن حتى لا تتوقف الدورة الدوائية، لأنكم تعلمون أن الذي يقوم بهذه العملية هو القلب، فيستخدم العلماء الآن جهازا لضخ الدورة الدموية، جهازا اصطناعيا يسمونه هارت لانج ماشين، جهاز يستخدمونه عوضا عن القلب لدفع لضخ الدم الدورة الدموية لأجزاء الجسم أثناء جراحة القلب المفتوح. هذا فعله الأطباء في عصرنا، فرأينا في هذا العصر جراحة للقلب، يستخرجون القلب هكذا خارج البدن تماما، خارج الصدر تماما، ويجرون الجراحات. ثم رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر بدون شق، رأينا جراحات كاملة بأشعة الليزر. شعاع الليزر يستخدم يسلط على الجزء الذي تجرى له العملية أو الجراحة، وكأنك تمسك بيدك مشرفا، كما عبر لي أحد إخواننا المتخصصين، كأنك تمسك بيدك مشرفا لتستأصل به الجزء الذي تريد أن تستأصله. فشعاع الليزر يسلط على الجزء المريض الذي تتم له الجراحة أو العملية. فنحن نرى في عصرنا هذا. أنا استكثر على الله أن يفعل بمحمد هذا، ده أنا برد على العقلانيين. لكن المسلم الصادق لا يحتاج أبدا إلى دليل عقلي ليصدق به كلام الرب العلي أو كلام الصادق النبي. خلي بالكم الكلمتين دول، المسلم الصادق في محبته، الصادق في اتباعه، الصادق في إيمانه، لا يحتاج أبدا لدليل عقلي أو لدليل طبي أو لدليل علمي ليصدق بهذا الدليل قول الرب العلي أو قول الصادق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما قاله الله حق، وكل ما قاله رسول الله إن صح عنه فهو حق لا شك فيه، وإن لم يستوعب عقل هذا الكلام النبوي. انتوا معايا يا اخوانا؟ خلي بالكم ان ده كلام خطير، وبينفذ المستشرقون واطرافهم ممن يعزفون على هذه الاوتار الممزقه العدله، ينفذون من خلالها الى القلوب، يشككوا المسلم الذي لا علم عنده في الله وفي رسوله بل وفي دينه. ونحن نعيش الان اخطر زمان الفتن، لانه زمن الانترنت، فقد نلقي مجرم شبهة على هذه الشبكة فتجول العالم كله في التو واللحظة، بل في ذات اللحظة. فأنا أقول كل ما صح عن رسول الله حق ولو لم يستوعبه عقله، فالعقل له مجال وله صدور لا ينبغي له أن يتجاوزها أو أن يتخطاها أو أن يتعداها. ليس معنى ذلك أنني الليلة أريد أن أقلل من شأن العقل أو أن أشبه من قدر العقل، كلا، فقرآننا يزكي العقل تزكية كبيرة. انظروا إلى آيات القرآن الكثيرة التي ذكر الله عز وجل فيها أفلا يعقلون أفلا تعقلون قل سيروا في الأرض فانظروا، بل وحكى عن أهل النار أنهم أعلموا أنهم ما كانوا يملكون عقولهم. تستوعب الحق كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فالعقل له عندنا قيمة وله عندنا مكانة شريطة أن يعرف العقل حده وأن يعرف العقل قدره وأن لا يتجاوز هذا الحد والقدر وأن يدعم هذا العقل مع الكون كله لله رب العالمين وأن لا نجعل في عصر العلم أو العولمة من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل وصحيحه لا ينبغي أن نجعل من العقل طاغوتا جديدا لنقدمه على صريح النقل أي على القرآن أو على صحيح النقل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع عاقل على وجه الأرض أن يستوعب دين الله إلا إذا عاد إلى النقل إلى القرآن والسنة فيه أعقل على وجه الأرض من محمد لا والله أقسم بالله لا لا يوجد من هو أعقل من رسول الله ومع ذلك لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العقل المجرد دون الوحي أن يصل إلى الحق فشوف القرآن يقول إيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ده الكلام ده مين؟ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تعرف شيئا عن الكتاب عن القرآن ولا عن الإيمان وحقيقته إلا بعد أن اصطفاك ربك واجتباك وأوحى إليك اقرأ بدأ الوقت اقرأ ما كانش النبي عشان يرى لا الكتاب ولا الإيمان هذا عقل النبي فلا يستطيع عاقلا أيها الأحبة أن يعرف حقائق الوحي أن يعرف حقائق الغيب أن يعرف هذه الأمور عن الدين إلا من طريق الوحي إلا من خلال القرآن والسنة واسمحوا لي أن أكرر أبيات ابن القيم الرائعة وهو يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا شق صدره نعم شق صدره وها نحن نرى الآن الصدور تشق وتخاص وقد أظهر النبي لأصحابه أثر المخيط ورآه أنس ووالله لقد صدق أنس ووالله لقد صدق معلم ورسول أنس صلى الله عليه وسلم وأظن أن الأمر في عصر العلم الآن أصبح يسيرا جدا ربما كان ذلك متعذرا على المستشرقين أن يفهموه أو أن يستوعبوه وعلى من دار دورهم ولف لفهم وعزف على أوتارهم من أنصار المدركة العقلية تلك التي تقدم العقل على صريح وصحيح النقل وبكل أساس جريا على هذا الدرب أنكر كثيرا من العقلانيين كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن العقل لا يستوعبها وقد بينت لكم قبل ذلك إنكارهم لحديث ولوغ الكلب في الإناء ولحديث صقوب الذباب في السائل، والحديثان في اعلى درجات الصحة، ففي صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، او في رواية طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب، ان يغسله 7 مرات، اولىهن بالتراب وتراب احدهن بالتراب. وانظروا هذا الحديث بدعوى ان العقل لا يستوعب هذا، ايه التخلف اللي انتم فيه ده؟ تعصر العلم والذره ورا، تقولوا الكلب لما يفرز لعابه في اناء اذا اردتم ان تطهروا الاناء لابد ان تغسلوا الاناء بالتراب مره، ايه ده؟ وانظروا الحديث بدعوى ان العقل ينكر هذا ويرد هذا ولا يستوعب هذا. حتى جاءهم الوحي بكل اسد من قالوا لا، بدم الوحي جاي من المانيا نصدق، وإن الله وإن اللي يراجعه، أو جاي من انجلترا نصدق. فأخذ علينا عالم انجليزي ما زال حيا يرزق الى الان، اسمه اليسون، اليسون في جامعة بريطانية انجليزية، وهذا العالم من العلماء الذين يمنحون الزمالة البريطانية للأطباء الذين يطلبون هذه الزمالة إلى الآن. أليسون يخرج علينا هذا العالم ببحث علمي رهيب دقيق جدا، يقول لقد اكتشفنا بالتجربة العلمية أن الكلب إذا ولغ في الإناء يفرز مع لعابه أكثر من 50 نوعا من أنواع الجرادين. صلى على الصادق السلام، يفرز الكلب مع لعاب اكثر من 50 نوعا من انواع الجرادين. ده هذا المكتشف الذي توصل اليه العلماء الى الان، ولا مش عارف بكره ايه يكتشفوا ايه تاني. قال وثبت بالبحث العلمي ان جميع وسائل المنظفات لم تقضي على جميع انواع الجراثيم التي افرزها الكلب مع لعابه. قال فلما جربنا حديث محمد بن عبد الله وطهرنا الاناء مرة بالتراب واجرينا التجربة، قال الاعجب اننا لم نجد بعد ان غسلنا الاناء بالتراب لم نجد للجراثيم اثرا. من الذي علم الصادق ذلك؟ كما ينطق عن الهوى. اول ما خرج البحث العلمي انجلترا، معقول؟ عقل يوم معقول فعلا الكلام ده؟ لا، انتم صادقون، وما دام الوحي جاءنا من عندكم من بكره نقول محمد صادق في الحديث ده. تهريج. يعني لو اصبح الشرع بين العقول هكذا لصار العوبه. فعقلك يقبل حديثا وعقلي يرد هذا الحديث وعقل الثالث لا يقبل ولا يرد، يصير الشرع ألعوبة بين عقول البشر. فلقد من الله على هذه الأمة بالعلماء الربانيين من الشرع والتعديل، يستطيع هؤلاء أن يميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع وبين الغلط والسمين. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. فمن حفظ الله لدينه أن حفظ الله السنة، إذ لا يفهم القرآن إلا بالسنة. والله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله للقرآن حفظ الله للسنة. خرج علينا الألمان بالبحث العلمي رقم 2 في حديث الذباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. يا سلام، كلام دقيق. فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرحه، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أو دواء. ممكن طالب علم أو والد من أبائنا يقول له طب يا ابننا لما الذبابة تعطي السائل كده ما أقدرش أشربه. لا حرج عليك، فيش حرج على الطاقة أو الشباب أو السبب الجزئية دي عشان ما عشان ما زمان تقعد تقول لابوك اشرب مش عشرب ولو تبقى انت مخالف للسنة. لا لا اطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه لحم الضبط. عرض عليه لحم الضبط. قال لا مكلوش. اني اجدني اعاب. قالوا احرام من هو يا رسول. قال لا مش حرام. بس انا نفسي مش جايبه. بلغتنا مش قادر اكل. خلاص مش حق. التوم نبي رد. شو لح يسمي التوم. اسمه التوم. النبي رد. رد التوم. حديث ابي ايوب صح مسلم. ابي ايوب كان يعمل الطعام. لما النبي نزل يوم الهجرة. كان يعمل الطعام ويطلع للنبي رسول الله. يشوف النبي بياكل منين. يلتمس موضع اصابع رسول الله. النبي كان بياكل منين يقول لاهلي. فتقول كان بياكل منين يقول ياكل من موضع اكل النبي عليه الصلاة والسلام. ورد النبي الطعام كامل يوما. ما اكلش ابدا. ايه خير. ما اكلش ليه. طلع للنبي قال احرام هو يا رسول الله. قال لا. غير اني اكرهه. وفي لفظ اني اناجي ربي. في لفظ غير صحيح. لفظ مسلم غير اني اكرهه. ما احبش التوم. فرد ابو ايوب على طول وقال وانا اكره ما تكره يا رسول الله. انا كان ما بحبش. وده الحب بقى. ده الحب الصادق. مش تبقى لابس تبنى ده بيقول النبي حرام لك ما انا عارف. ما انا عارف انها حرام. ويعدل. ويدعي الحب. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب اول شرطه وفروضه ان كان صدقا طاعة ووفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليرمسه كله ثم لينزع او يطرح انه يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. يخرج علينا علم الماني اسمه بريفلد من جامعة المانية اسمها جامعة هال. وتشوف الكلام ده بتاع محمد بن عبد الله بيقول الذباب وراحي الكلام ده. فاجروا التجربة العلمية وجدوا ان الذبابة اذا سقطت في السائل تفرز حين تلامس الذبابة السائل بجنب من جنبيها. بص كده الذبابة لما تسقط تسقط بجناح او بجنبيها تستوي. فاول ما تلامس السائل تفرز نوعا من انواع الجراثيم التي تسبب انواع كثيرة من الحميات كالتيفود والدسنتريا وغيرها. قالوا اكتشفنا ان الذبابة تحمل في الجناح الاخر وعلى منطقة البطن نوعا من انواع الفطريات سماها هذا الفريق العلمي اميوزا موسكي. اميوزا موسكي. قالوا بان هذا الفطر يشكل مضادا حيويا للجراثيم التي افرزتها الذبابة حين لامست السائل من جناحها الاول. قالوا والعجيب ان جرامين اثنين من هذا الفطر تحمي هذه الكمية القليلة 2000 لتر من اللبن من الجراثيم. ثم قالوا والاعجب في البحث هذا ان الذبابة لا تفرز هذا النوع المضاد من الفطريات للجراثيم اسمع به الا اذا غمست الذبابة كلها في السائل. فمن الذي علم الصادق ذلك؟ عليه الصلاة والسلام. قلنا رؤيا. ليه؟ كما لما قلت في قول انس لقد رايت اثر المخيط ولكن رؤيا انس في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الكثير وما العجيب وما الذي ينكره العقل في مثل هذا. وما من انسان الا وله شيطان. ما من انسان الا وله شيطان كما في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ليلة او يوما او غرت يا عائشة. كان النبي في ليلتها واستحسست عائشة ليلة الرسول ضيف لم تجد. فظنت عائشة انه تركها وذهب الى زوجة اخرى. فقامت لتبحث عنه فوجدت رسول الله بين يدي الله جل وعلا. فاشر الأواجبت يا عائشة؟ فقالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. أي وغير؟ وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال أو قد جاءك شيطانك؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، ما من أحد إلا ومعه شيطان. قالت حتى أنت؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أي فاستسلم وأذعن وانقاد. والحديث في صحيح مسلم، فما من إنسان إلا له شيطان، لكن ربك تبارك وتعالى يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم من البداية أمر عظيم ثقيل، يهيئه لأمر الرسالة فيطهره من كل حظ للشيطان، ليعده ربه تبارك وتعالى لهذه الأمانة الكبرى والرسالة العظمى. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتب القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. رسالة، أمر عظيم وأمانة كبيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ من هذه اللحظات الأولى لهذا الأمر الجليل. عاد محمد الصغير صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة، بعد أن خافت عليه أمه ومرضعته حليمة من هذا الأمر. خافت محمد صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمه آمنة، بعد أن خافت عليه مرضعته حليمة. وفي يوم من الأيام أخذته معها نحو أقواله في يثرب، بالقرب من الموطن الذي توفي فيه أبوه عبد الله. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم وقتا في يثرب وهو في طفولته المبكرة، وكأنه يقول لهذا المكان انتظرني فسأعود إليك مرة أخرى لأضع لك اسما جميلا كجمال التوحيد. ورجعت آمنة بعد ذلك بصغيرها المبارك، وفي مكان يقال له الأبواب بين مكة والمدينة توقفت المطايا وتوقف السير، ونزلت آمنة عن ظهر الراحلة، ونزل غلامها المبارك وقد تعلقت عيناه بأمه وهي تعاني من الألم وتئن أمام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك أن يمنحها شيئا ليخفف عنها هذه الآلام، لا يملك إلا أن ينظر إليها نظرات باكية حائرة، ويزداد الألم ويزداد الأنين، وتموت آمنة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذوق النبي اليتم مرة ثانية. وعاد النبي وحده إلى بيت آمنة في مكة، وصار البيت صامتا من جديد، لا يجد فيه هذا اليتيم المبارك أبا يحنو عليه ولا أما تلاعبه وتلاعبه. وبعد رحيل أمه امتدت إليه يد حامية، نعم حامية، إنها يد جده عبد المطلب، تلك اليد التي كانت تفيض حنانا وحبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تربى النبي في كنفه بعد موت أبيه وبعد موت أمه. وكان رجلا صاحب طباع كريمة، كان ساقيا للحجيج، وكان سيد قومه، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم معه أياما رأى فيها الود والحب والحنان، فلقد كان يكرمه بل ويبالغ في الحفاوة به وفي إكرامه. لكن السعادة لم تكتمل أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فها هو جده عبد المطلب هو الآخر يموت ليذوق النبي صلى الله عليه وسلم طعم اليتم في طفولته للمرة الثالثة. وأقف عند هذا القدر لأواصل السيرة الزاكية في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.